بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله إذا طلق الرجل زوجته جزءا من طلقة أو طلق جزءا من بدنها معينا أو مشاع متصل بها أو يمكن انفصاله، هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم إن شاء الله. نعم. وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو إصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف. وإن طلق من زوجته عضوا، إذا قال الرجل لزوجته يدك اليمنى طالق، أو قال رجلك اليسرى طالق، أو قال أذنك اليمنى طالقة، فيقع الطلاق. هذا إذا كانت لها هذه العضو التي ذكرها. إذا قال رجلك اليمنى طالقة ولها رجل يمنى طلقت، وإذا قال يدك اليسرى طالقة ولها يد يسرى فإنها تطلق. وإذا قال إبهام يدك اليمنى طالق، فإن كان الإبهام موجودا طلقت المرأة، وإن كان الإبهام غير موجود يعني مقطوع من قبل فلا يقع بهذا اللفظ طلاق. قال كفك اليسرى طالقة، وكانت مقطوعة الكف اليسرى فلا يقع طلاق. فإذا طلق جزءا معينا من زوجته وكان هذا الجزء موجود فيها طلقت، وأما إذا كان هذا الجزء الذي وقع عليه الطلاق غير موجود فلا تطلق، لأنه طلق ما هو منفصل عنها فلا يقع بهذا طلاق. فإن طلق ما هو متصل بها ولا يمكن انفصاله وقع طلقة واحدة. نعم. أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس. أو طلق جزءا منها مشاعا، قال نصفك طالق، ربعك طالق، ثلثك، ثمنك، عشرك، أي جزء منها مشاع طلقه وقع عليها طلقة واحدة، لأن هذا الجزء المشاع لا ينفصل بل تطلق المرأة كلها، لأن الطلاق لا يقع على جزء منها دون جزء، فإذا أوقعه على جزء منها مشاعا طلقت. نعم. أو جزءا معينا كنصفها الفوقاني، أو جزءا مبهما بأن قال لها جزءك طالق، أو جزءا منها معينا، قال لها نصفك الأعلى طالق، أو قال نصفك الأسفل طالق، أو قال رأسك طالق، أو قال جزء منك طالق، ولم يفسره بشيء ينفصل. أما إن قال جزء منك طالق وأراد الشعر أو الظفر فلا يقع بهذا طلاق. فسواء حدد هذا الجزء قال النصف أو الربع أو الثلث أو الثمن أو الخمس أو العشر أو غير ذلك، أو قال الجزء الأعلى أو الأسفل، أو قال من الرقبة فما فوق أو من الصدر فما فوق طالق، أو من الركبة فما نزل أو نحو ذلك، فإنها في هذه الحال تطلق. أو قال جزء لم يحدده لا بالنصف ولا بالوصف بأنه الأعلى أو الأسفل، قال بعضك طالق أو جزء منك طالق أو سهم من جسمك طالق، فإنه في هذه الحال يقع منه على زوجته طلقة واحدة. نعم. أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض. أو أعطاها جزءا من طلقة، قال لها أنت طالق نصف طلقة أو أنت طالق ربع طلقة أو أنت طالق ثلث طلقة أو أقل أو أكثر، لأن الطلاق لا يتبعض، فالطلقة لا يقع نصفها دون النصف الآخر، بل يقع عليها من زوجها طلقة كاملة. فإذا طلق جزءا من امرأته أو أعطاها جزءا من طلقة وقع عليها طلقة واحدة، هذا إذا قال نصف طلقة أو ربع أو ثمن أو عشر وقعت طلقة كاملة. وإذا طلق جزءا من جسمها وقع ما نواه من طلقة واحدة أو أكثر. نعم. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. وعكسه إذا قال لزوجته روحك طالق فهنا لا تطلق، وللعلماء في هذه قولان. يرى بعضهم وقوع الطلاق في هذه الحال، وهذا رأي الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله، وللإمام أحمد روايتان في هذه المسألة. رواية بطلاقها، لأنه يقع عليها الطلاق إذا طلق الروح، لأنه لا حياة لها ولا بقاء لها بدون روحها. والرواية الأخرى أنها لا تطلق، لأن الروح لا تنفصل وحدها، بل هي كالعرض، يعني كاللون، كالبياض والسواد والحمرة والأشياء التي لا تثبت وحدها إلا معها غيرها بمصاحبة غيرها. فإذا طلق روح زوجته فللعلماء في هذه المسألة قولان. يرى بعضهم أنه يقع عليها الطلاق كما هو رأي الإمامين مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وبها قال أبو حنيفة بأنها لا تطلق إذا طلق الروح. وأما إذا طلق السن فلا يقع عليها طلاق، لأن السن تنفصل وتبقى المرأة كما هي، ولا يعتبر تجريح ولا جزء ثابت فيها. أو طلق الشعر، لأن الشعر ينفصل ولا يؤثر انفصاله على المرأة. أو طلق الظفر، قال أظافرك أو ظفرك طالق، فلا يقع عليها طلاق في هذه الحال. لما؟ لأن السن والشعر والظفر تنفصل. ومثل ذلك لو قال ثوبك طالق، أو قال فراشك طالق. من الأشياء التي يمكن انفصالها فإنها لا تطلق في هذه الحال، لأن هذه الأشياء يمكن انفصالها ولا يؤثر على المرأة، فهو لم يطلق المرأة وإنما طلق هذا الجزء الذي ينفصل. نعم. فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق. فإذا قال لها روحك طالق، أو قال سنك طالق، أو قال شعرك طالق، أو قال ظفرك طالق، فلا تطلق. ومثل ذلك الأشياء غير ذات الجرم المحسوس منها، كالسمع والبصر، لو قال عينك طالق طلقت، وإذا قال بصرك طالق فلا تطلق، لأن العين جزء منها والبصر شيء قائم بغيره، لا ليس له جرم خاص. ومثل ذلك لو قال أذنك طالق وقع الطلاق، وإذا قال سمعك طالق فلا يقع بذلك طلاق. أو قال لها ريقك طالق أو لعابك طالق، فلا يقع بهذه الأشياء طلاق، لأن هذا شيء ينفصل. ومثل ذلك لو قال منيك طالق، فكذلك، لأن هذه الأشياء تنفصل وتبقى المرأة كما هي. فإذا طلق شيئا من امرأته مما ينفصل فلا يقع عليها طلاق، وإن طلق شيئا منها متصل ولا ينفصل عنها وقع الطلاق. يقول وعتق في ذلك كطلاق، أي أن الرجل إذا قال لرقيقه يدك حرة أو رجلك حرة أو عينك حرة، وقع العتق. وإن قال له سمعك أو بصرك أو ريقك أو شعرك أو أظافرك حرة فإنه لا يعتق في هذا. إذن إذا أوقع الرجل على زوجته طلاقا وخصص بذلك جزءا منها، فإن كان هذا الجزء متصل ولا ينفصل كاليد والرجل والأذن والعين والرأس فإنها حينئذ تطلق. وإن أوقع الطلاق على ما ينفصل عادة كالأظافر والشعر والسن ونحو ذلك، أو ثوب أو لباس أو فراش أو غير ذلك، إذا أوقع الطلاق عليه فإنها لا تطلق حينئذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.